قلوب تئن وتشكو الجراح، فتدمع عين وترجو الصباح. نضمض جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. دنيا إذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي، وإذا أعطيتني قوة فلا تأخذ عقلي، وإذا أعطيتني نجاحا فلا تأخذ تواضعي، وإذا أعطيتني تواضعا فلا تأخذ اعتزازي بكرامتي. يا رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت، ولا أصاب باليأس إذا فشلت، بل ذكرني دائما أن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح. يا رب علمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وأن حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف. يا رب يا رب، إذا جردتني من المال اترك لي الأمل، وإذا جردتني من النجاح اترك لي قوة العناد، وإذا جردتني من النعمة الصحة اترك لي نعمة الإيمان. يا رب يا رب، إذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة الاعتذار، وإذا أساء لي الناس أعطني شجاعة العفو. يا رب علمني أن أحب الناس كما أحب نفسي، وعلمني أن أحاسب نفسي كما أحاسب الناس. يا حي يا قيوم يا قدوس يا ذو الجلال والإكرام. للأدب والذوق والإحساس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكل من يستمع إلينا في هذه الحلقة، وأرحب بكل من انضم إلينا في هذه الأثناء، وأبعث بالتحية لأهلنا في القدس المحتلة، وإلى أهلنا في الضفة الغربية، وإلى أهلنا في سجون الاحتلال الصهيوني. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم جميعا. سنذكركم بهواتف إذاعة صوت الأقصى 285 11 10 أو 2-85-39 بإمكانكم إرسال رسائل قصيرة على جوال إذاعة 0599-734-424 بإمكانكم التواصل على صفحة الفيسبوك نبيل عيسى الخطيب. مرة أخرى نرحب بكم جميعا ونقول لكم أهلا وسهلا بكم عبر أثير صوت الأقصى وبرنامج أنين القلب. بنحي كل اللي بيستمعوا لنا، بنحي أخونا أخواننا في شق المختار بعرفات العربيد، بيبرقونا بالتحية نبيل الخطيب أبو محمد، المختار محمد فرج أبو إياد، والأستاذ مروان أبو قمر، والأستاذ ياسر المقيد أبو محمود، والمزارع أبو إبراهيم السكني، والمختار طلال أبو حمد، وكل أهلنا وكل أصحابنا اللي بيستمعوا إن أهلا وسهلا بكم في برنامج عين القلب. بدناش نطول عليكم لأنه الدنيا ليل والوقت متأخر والساعة لسه ما رجعت. بدي أسيبكم على أساس إنه أنتوا تستمعوا للحلقة الثامنة من ديمونا، وبعد هيك إن شاء الله نلتقي ونتحاور بإذن الله. أوقات سعيدة أرجوها لكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة الثامنة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. نجري السيارة فلتت راحة. بس اجروا اجروا شوي اجروا شوي بس نشوف لونها. امشوا يا عمي فرك وراح. خلص امسى امسى. بس اجروا بس اجروا شوية. خلاص عرفت السيارة، عرفت. شفت اللي فيها؟ بدون ما اشوف اللي فيها. عرفت السيارة، السيارة لها شو اسمه هذا الألباني. الألباني هاد صاحب الجن الحرامي؟ أيوة. طب هدول حرامية ايش جايبهم يضربوا نار علينا؟ مش عارف. طب روحوا روحتا نقعد ونشوف ايش بدنا نسوي. اجري ورانا يا جن، اجري ورانا. ولك ادعس، ضلك داعس، اجري. اتكسرت السيارة من المطبات. ولك بصلح لك ابوها. ولك دوس اجري. انا متأكد انه اخذ نمرة السيارة. دوس خلص، اختفوا دوس. مجنون انت يا جن، والله غير تضيعنا. خلص اسكت، هاينا طلعنا على الاسفلت الرئيسي. اسكت. طب انت ليش عملت هيك يا جن؟ بس دوس بعدين بقول لك. طيب ايش رايكم نكمل اكل؟ انا والله نفسي نسدك. خلص انسى الموضوع. ايش يا حسن، ايش في عندك؟ لا اطلق النار الجن. طيب الجن ايش اله عنا يطلق علينا نار؟ مش عليكم، الجن اطلق النار علي. الجن كان ناوي يطخني انا مش انتو، لانه جاي يرد اعتباره عشان ضربناه انا وزهدي على البحر. ضربته؟ وقت ايش ضربه؟ كان هو والشباب معاه سهرانين على البحر ومسكين زهدي، وكان عزبوا فيه وضربوه، ورحت اوصل زهدي انا عدارهم، لقيته بعاكس في بنت، وتحركشنا مع بعض وضربته أنا وزهدي، عشان هيك جاي يسد هواته. طيب الجن هذا من وين له مسدسات؟ هو بالسهل الواحد يكون معه مسدس؟ يعني ده هو حرامي بدوش يجيب مسدس؟ والله يا جن لعلمك الأدب، وفرجيك كيف تمسك مسدس وتيجي وناوي تقتلني. والله لغير تودينا في 60 داهية، كل يوم جريمة بدك تعمل، وصلت لنجيب مسدس ونطخ على الناس، وياريتك بتعرف الطخ. المسدس هذا تقيل وكبير، ايدي رجت فيه، لو انه خفيف ومنيح كان طخيته في رجليه. اسمع جن، انا اول مرة واخر مرة بدي اطلع معك، تقعدش تعيط لي وتنوح لي زي النسوان، وصلنا على الدار هالقيت. طيب واذا بلغوا الشرطة هالقيت؟ ولك يا غبي، هم عارفيننا. انا متأكد انهم اخذوا نمرة العربية. يا راجل دوس، يا راجل جننتني، دوس خلي قلبك قوي. انا بس بدي اعرف من وقت ايش هذا الجن المعفن صاير زلمة ويحمل مسدسات ويطخ علينا؟ ما بقول لك حسن، لاعن سلسفيل ابوه على البحر، بدوش يحمل مسدس ويجي طخ علينا. انا ما اعتديتش عليه يا ابو حميد، كانوا عاكسوا في البنت، وكان قبلها برضو معزبين زهدي. يعني ايش بدك؟ يعني بدك واحد بتدلدق على بنت قدامي يعني تظني قاعد ساكت؟ هدول مجرمين بيعملوش حساب لحاجة، يعني ينحبس ينعدم تفرقش عندهم اشي. مجرم على حاله وعلى اهله، هو يعني عشانه بلطجي بده يتنمرد علينا؟ طيب ليش بتحركش في بنت الناس وبعذب زهدي؟ عشانه مسكين يعني ومجنون؟ مش عارف ايش عمل معاه يا شباب، مش عارف. يعني الضرب اللي اكله على البحر بخليه يحرم طول عمره ما يعمل حاجة غلط. اسمع حسن، انا لو مني ومنك بنمسكه وبنخبط على رقبته وبنعلمه الادب. ايش رايك ابو حميد؟ انا بقول كالتالي، نخطفه ونكتفه ونخليه يعترف هو حمل المسدس، ونصوره ونودي الفيديو للشرطة. انا بقول قصة الشرطة حطوها على شقة، بدناش نفتح ملفات عند الشرطة، لانه احنا كمان شغلنا في النت وفي الامور هذه مش سليم 100%، وبدناش نخلي العين علينا، بدنا نقلع شوكنا بدينا. واذا اهلك ما ربوا كاش يا جن، او الشرطة ما ربت كاش، انا اللي حربيك. انا مش عارف ايش اعمل يا جنجي، امزع وعي زي النسوان، اخبط راسي في الحيط، واحد بسرق المسدس من جوا المركز. انت ايش قاعد بتسوي؟ قاعد على الواتساب؟ ايش بتسوي قاعد؟ وانت مالك بتزعق في وجهي هيك؟ هو المسدس تبعي؟ المسدس كان في الخزانة اللي جنبك، وانت كنت قاعد انت وياه بتشربوا قهوة وبتضحوكوا، وانا كنت تحت عند الزباين. يعني يا جنجي ما شفتوش لما طلع؟ ايش رايك افتشه واشلحه وعيه؟ هو انت الغلطة اللي بتغلطها بدك تيجي تحطها فيا؟ وبعدين ايش عرفك انه هو الجن اللي سرقه؟ الجن بيشتغل حرام ومحترف، فش اللي هو دخل المكتب وقعد عندي، بعد ما طلع من المكتب بطلع على المسدس، فش مسدس. كود نسيت يا جنجي كيف سرق الاجهزة تبعتنا. طب انا ايش اعمل هالجيت؟ ايش اسوي؟ اخذ شوية شباب واروح عليه؟ ما انت شفت المرة اللي فاتت ايش سوى فينا، ما كانش معاه مسدس وفجمنا تفجيم. كيف هالجيت والمسدس تبعك معاه؟ ولا فش حدا انا بعلم علي، هالجيت اتصل عليه. ماشي. سندس، يا سندس. ايوه يا ماما. ولك اخوك ما اتصلش عليك؟ والله ما اطلعت على الجوال يا ماما. وانت كيف بدك تطلعي على الجوال و24 ساعة على اللابتوب؟ يا ريته ما جابلك اياه. طب وش صار يا ماما؟ ايش في يا ماما؟ ما اخويا كل مرة بتأخر في الليل. قلبي ناقزني يا بنتي، حاسة انه بده يصير حاجة لاخوك، او صار له حاجة مش كويسة. تسلي عليه، تسلي عليه. ما جوالي فيش في شحن يا ماما، وين جوالك؟ هاي جوالي، خد اتصلي عليه. حاضر يا ماما. الو الو. ايوه يا سندس. اوين انت يا حسن؟ ايش في؟ ايش الدعوه؟ بدكوا شيء؟ لا بس عشان اتاخرت ماما بدها تكلمك. اعطيني اياها. ايوه يما، وين انت يا حسن؟ انا في البلد يما، كان عندي شويه شغل بس. يما صار معك اشي؟ زي ايش يما يصير معي اشي؟ زي ايش؟ مش عارفه يما، حاسه انه قلبي بوجعني وبدق زياده عن اللزوم. يما الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي، ما صارش معي اشي، انا في شغل مع الشباب. والله يما مبين انه صاير معك اشي ومخبي علي. في حد حكى لك اشي يعني؟ محدش حكالي يما، بس قلبي الام دليلها. لا يما ارتاحي، ما فيش ولا حاجة، انا نص ساعة زمان بكون في الدار. طيب يما عشان خاطري ما تطولش. حاضر يما مش هطول. جن هينا وصلنا شارعكو، انا هلقيت بدي انزل واروح على الدار، خليني اتواصل. طب انا وين اروح هلقيت؟ اروح اخبي السيارة في المخزن ولا اروح اسلمها لصاحبها؟ بتحط السيارة في المخزن وبتروح بتغير اوعيك وبتقف على راس الشارع وبتولع السيجارة وخلاص. انا خايف حسن وصحابه يجوني. يا وردي عليك ما اجبنك، ولك اعمل زي ما بقولك وخلاص. طب انا هلقيت بدفهم حاجة واحدة، الماكس اللي بعتك الطخ حسن؟ انا بشتغلش اجير عند حدا، انا بجيب حق بايدي. طيب المسدس هاد مش تبع الماكس؟ اكيد اعطاك اياه، قالك روح طخه. روح اعمل زي ما قلت لك، كرج السيارة وغير وعيك واستنى مني اتصال. ماشي يا جن. مالك يا جن؟ ايش فيه؟ شكيت لك انا يا سهيلة اشي؟ مروع الدار زي كل مرة. بس وجهك اصفر اصفر يا جن. خلاص المرة الجاية بدهن وبولو سيد وبخليه ابيض، ولا اقول لك بعمله جبس، ايش رايك؟ انت دايما بس اجي احكي معك يا جن، ناجر ونجير دايما. يا زلمة انا بسألك اسئلة عادية، ومش من حقي اسألك ايش مالك وايش فيه. وانا جاوبتك، بس انت بتحب ترغي كتير. ماشي يا جن بديش ارغي. اسمعي طلعيني الترنج بسرعة. حاضر. ايش رنيت عليه يا جنجي؟ طافي جواله. جنجي انت مش عاجبني بالمرة، مش الجنجي اللي كان يشتغل معاي قبل 5-6 سنين. اسمع يا معلم، مش كل غلطة انت بتغلطها بدك تيجي تحطها في ظهري. انت بتعرف انه انت لو قلت لي روح دب حالك في البحر انا بروح بدب حالي، بس قصة انه كل ما تغلط تيجي تحطها فيه بقبلهاش منك. يا جنجي هذا المحل امان في رقبتك، وانا مخ فيه مليون دواية. فانت يا حبيبي الله يرضى عليك بدك تفتح عينيك. طيب انت عطيتني المسدس وخليته معايا وانسرق مني؟ انسرق منك يا ماكس. ماشي ماشي ماشي الغلط مني، اتصل عليك كمان مرة بس بسرعة. هيو فتح جواله يا معلم. قل له يجي بسرعة بسرعة. هلقيت. ماشي ماشي. الو الو وين انت يا جن؟ ايش في؟ مين معاي؟ الجنجي؟ الجنجي معاك، انت وين؟ بس انت قل لي ايش في؟ جن انا مش فضيلك، انت وين؟ وين بدي اكون يعني؟ في ماليزيا؟ في الدار. طيب تعالي بسرعة لمعلم عايزك. بس انت قل لي ايش في؟ اسمع اتجننش مخي، تعالي بسرعة وخلاص. ماشي هيني جاي. اسمع ولا يا حرامي يا معفن يا نتن. لا لا لا يا معلم بلاش الغلط، انا في مكانك. ولك انت في مكتبي، بدي اخبط على رقبتك هلقيت، وبدي اخليك تنظف بلاط المكتب بلسانك. مقبول منك يا معلم، بتضلك معلم وكبيره. ولا انا مش كبير واحد معفن، انا كبير واحد راجل وزلمه. انت يا معلم هلقيت جايبني اتمسخ فيه وتغلط علي؟ ولا يا معفن يا حرامي، فاكر لما سرقت الاجهزه من المكتب؟ مش قلنا يا معلم صفحه وسكرناها؟ انا بدي افتحها من الاول وجديد. كنت بتفكر لما عفيت عنك كنت خايف منك؟ ولا انا بخافش الا من الخلقني بس. طب هات من الاخر يا معلم، ايش المطلوب مني؟ لما تكون واحد رمه وبتسواش بريزه وتيجي عندي واقول لك بدي شغلك عندي يا جن وامنك على مكاني ونظفك واخليك بني ادم، بتطحن في ظهري وبتسرق المسدس ولا يا حرامي؟ الله يسامحك يا معلم الله يسامحك، انا ما سرقت منك المسدس يا معلم. طلع لي المسدس. طيب طلعه يا عمي، مش مخبيه هاي المسدس. وبتقول لي مش سارقه يا كلب؟ ولك واحد بأمنك على مكانه بستضيفك بتسرقه؟ يا معلم يا كبير تنقطع ايدي قبل ما اسرق منك عود كبريت. ولك انت جننتني هبلتني، اللي عملته هذا ايش اسمه؟ قل لي فهمني. انا يا معلم اخذت منك هالمسدس علشان اقضي هالشغلة وخلص. وانا رجل كرسي في المكتب بتقول ليش؟ ما انا قلت ليش اقول لك والمصلحه وحده. ولك هو انا عارف ايش بدك تعمل فيه انت، ولك بدك تجنني انت. أنا يا معلم أخذت المسدس علشان أعلم حسن الأدب، بدي أطيله صوابين رجليه، وقلت هذا لمصلحتك يا معلم. خشيت في مخ أنت يا حبيبي وعرفت في إيش أنا بفكر وفي إيش اللي مصلحة وفي إيش مليش مصلحة؟ بدون ما أخش يا معلم، أنا ذكي وبفهمها على الطاير. وإيش عملت؟ طخيته؟ ما جاش فيه الرصاص. اسمع يا جن، بدي أحكي لك كلمتين وتحطهن في راسك. اللي بده يشتغل عندي هان يا جن بده ياخذ الأوامر مني بس. أي واحد بيجتهد لو نص ملي بس بمسح عن وجه الأرض مسح. بس يا معلم حسن ضربني وبهدل صحتي على البحر، والضرب ما كانتش جاي إلي لحالي، جاي إلك، فقلت بدي أنتقم. ولك مش أنا قلت لك الموضوع عندي؟ ماشي يا كبير، أنا آسف. حسن، أنا وجهة نظري إنه بدناش نتهور. مالك نيوتن جبنت؟ اتفقنا نشحطه ونربطه ونصوره ونعلمه الأدب. يا حبيبي يا حبيبي، إلنا فترة وإحنا في مشاكل ما اشتغلناش شغل زي الناس. إيش رأيك يا حسن؟ شوف اللي جايب مسدس ومطلق النار علينا معناته جاي يقتلنا يعني، أو بالأحرى جاي يقتلني أنا. بس قبل ما أخطي ولا خطوة لازم أتأكد. طيب وكيف بدك تتأكد؟ ما أنت قلت السيارة تبعت الألباني، ومعروفة الجن بيطلعش إلا بسيارة الألباني. طب ماشي، من وين جاب السلاح؟ وهل لحاله كان؟ وكيف كان رصدنا؟ وكيف عرف الأرض اللي احنا قاعدين فيها؟ ما هو هذا حرامي يا حسن، ومن السهل عليه إنه يجيب أي مسدس من أي مجرم صاحبه. وقصة الرصد أي واحد برصدها، أكيد شافك لما ركبت هان. طيب أنا بدن نسم مخي ضرب هالقيت، خلاص خلينا روى على الدار لأنه أمي اتصلت علي، وبكرة بصير خير. وين انت يما؟ وين انت؟ وين كنت؟ هيني يما، وين بدي اروح انا؟ انا مش عارف، انت دايما هيك عندك افكار كلها سلبية. اذا تأخرت ايش صار في حسن؟ ايش وين راح حسن؟ هيني وين بدي اروح؟ يعني يما ما صارش معك مشاكل ولا اشي؟ طب ولو تصير معي مشاكل يما، يعني بدي اموت يعني بدون يدفنوني بدون ما انت تشوفيني؟ بعيد الشر عنك يما، بعيد الشر. يما بطل تتأخر في الليل، بطل. يما احنا شغلنا كله ليل، احنا يما نقعد على الكمبيوتر في الليل، نطلع في الليل، ايش عمل لك انا؟ طيب بعدش انا مش فاهم يا الموال الجديد هذا اللي عندك، اللي كل ما بتتأخر بدك تقولي قلبي ناقصني وخايفة ومش خايفة. يما احكي. يما اسمع، انا الي خاطر اجوزك وافرح فيك يما قبل ما اموت. ربنا يعطيك طول العمر يما. تاني حاجة، موضوع الزواجات قلت لك شليه من راسك، انا لما اكون نفسي بتجوز. يما ما هاي كل الناس بتتجوز، وهاي عنا غرفة يما، وهاي في حمام كبير، وهاي مطبخ، فيش اللي أنا وأختك في الدار. يما الله يرضى عليك، أنا ما بدي أتجوز، بدي أتجوز شقة لحالي، وقلت لك 100 مرة لسه ما جاش الوقت إن أنا أتزوج فيه، لازم أكون نفسي. خلاص ما تضلكيش تفتح هذا الموضوع معي مرة تانية. يا معلم امبارح انت جبتني وبتغلط علي، واليوم كمان جبتني وبتغلط علي. خلص يا معلم خلص، انا بعترف لك يا معلم، والله غلطت، انا غلطت وفهمت كل الكلام اللي حكيت لي اياه، وجاهز لاي حاجه بدك اياها اعملها. هل جيت احنا بدنا نرن على حسن وبدك انت يا جن تعترف له وتعتذر له وتقول له انا غلطان؟ اللي بدك اياه يا معلم. بس ممكن سؤال؟ ايش بدك تسال يا جن؟ بس بدي افهم يا معلم، ليش التغيير الكبير اللي عندك صار باتجاه حسن؟ انا بعرف انه انت حاقد عليه اكثر مني. حبيبي انا اللي بدير الشغل وانا اللي بخطط، انا وين مصلحتي يا جن؟ وفهمتك اياها بدوس. ماشي يا كبير، تحت امرك. يا جنجي جنجي. ايوه يا معلم. اتصل لي في حسن وقول له الماكس بده اياك ضروري. انا اتصل في حسن واقول له الماكس عايزك؟ يعني بدك تتصل في الرئيس انت؟ انت اتصل فيه وقول له الماكس عايزك. ما انت عارف المشكلة اللي صارت بيننا وتهمناه في السرقة وصارت طوشة طويلة عريضة. اتصل فيه يا جنجة هالجيت عشان بدنا نسوي كل الخلافات اللي بيننا. مش صح احنا اتفقنا ان الشغل بعد حسن نزل في الارض؟ صحيح وواضح. بدنا نظبط العلاقة معاه علشان يرجع يشتغل عنا ولمصلحتنا كمان. وقصة الجن؟ ما هي هذه القصة اللي خلتنا أقول لك اتصل عليها لقيت. احنا كنا قبل يا جنجي كنا رسمين خطة انه بدنا نزبط العلاقة معاه، صح ولا لا؟ صحيح. اجل حيوان هذا الجن حرث كل اللي زرعناه، علشان هيك يا جنجي بدنا نزبط. رن عليه. رن. ماشي يا كبير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا استاذ حسن؟ مين معاي؟ معك الجنجي. تفضل، هاي خدمة. استاذ حسن، ممكن تتكرم وتيجي عنا على المكتب؟ اتكرم؟ ايه طبعا، انت استاذ الكل. معلمك اللي حكالك تتصل علي، والله انت من راسك. انت بتعرف يا استاذ حسن، هو انا بعمل حاجة بدون رأي المعلم؟ وليش معلمك هو اللي محكى معايا؟ انت عارف انه انا اللي بتصل وانا اللي بقوم بكل مشاغله. وايش بده معلمك مني؟ بصراحة بدي يقعد قاعدة معاك عشان الشغل، وفي كلام كتير مهم بدكوا تحكوا مع بعض. اسمع يا جنجي، قول لمعلمك انا قطعت رجلي من الشارع تبعكم كله مش من محلكم، وفيش بيني وبينكم اي علاقة. ماشي يا استاذ حسن؟ بس استنى استنى استنى شوية. ايش فيه؟ عشان خاطر يا استاذ حسن، المصلحة للجميع، والقعدة مع الماكس حتكون قعدة مختلفة، والكلام كله حيكون مختلف عن اول. يعني من الاخر يا استاذ حسن، انت مش حتخسر حاجة وانت اللي كسبان. ماشي. الساعة قديش جاي؟ بعد صلاة الظهر. واحنا بنستناك معلم. الامور تمام؟ ايش قال لك؟ في الاول رفض، بس انا حكيت معاه كلام كويس واقنعته. وقال لك جاي؟ بعد الظهر بده يكون. تمام. اسمع يا جنجي، تتصل على مطعم السمك بتوصيه على 2 كيلو جمبري، وهاتلي 4 وجبات دنيس طازة، وبتجيب لي كمان مع الدنيس 4 وجبات غزلان، وبتجيب لي 4 زبادي من اللي يحبهن قلبك. غير هيك تنساش السلطات، المايونيز والحمص والطحنية، وكمان بتجيب لي ايش؟ 4 صحون شوربة سمك طازة، اقلام حباري يكون موجود فيهن. كتير كل هذا يا معلم؟ اسمع اللي بقول لك عنه وخلاص. مصلحتنا يا جنجي فوق كل شيء. تنساش، بتجيب جنيتين فيروز وجنيتين كولا، لترين لترين. حاضر يا كبير. المعفن هذا بده يتغدى معانا؟ مين قصدك؟ ومين غيره معفن؟ الجن. خليه يا جنجي يوكل، يمكن يثمر فيه. حاضر يا كبير. وهي اللي صار في الاتصال، فأنا مش عارف يعني إيش أربط الأحداث مع بعض، إيش اللي بدهم إياه، يعني مش فاهم أنا. الأمور واضحة يا حسن، أنت روح وشوف إيش اللي بده إياه الماكس. خد مني واسند. الماكس شغله نزل في سابع أرض وقال لك هلقيت أنا ماليش إلا حسن، مصلحتي مع حسن. لو كانت القصة هيك يا حسن ترجع له؟ والله أنا بقول ارجع واشتغل. مالك ساكت يا حسن؟ هذا كله تخمين، بدي أشوف إيش اللي بده إياه، بس أنا خايف يغدره. بنروح مع بعض. إذا هو بعته لحاله كيف بدنا نروح إحنا معاه؟ لا لا لا، أنا مش خايف منهم، بس أنا مش عارف إيش اللي بدهم إياه. يا عم القصة معروفة، لما ننسرق المحل تبعهم حطوها فيك، وبعدين إيش اكتشفوا؟ إنه أنت مش الحرامي، فبدهم يحسنوا العلاقة معاك. يعني عليك بدنا نأجل قصة الجن. الجن بين ايدينا، انت هلقيت، روح شوف الماكس ايش بده. اطمن يا ابو عماد، كيف الشغل في السوبر؟ والله ماشي يا ابو شوكت، بس بدك الصحيح، بدنا بضاعة. انت شايف السوبر ماركتات اللي في البلد بتعمل تنزيلات بتكسر البلد، وبعدين بحطوا بضاعة على الباب بتكون اكتر من اللي في قلب السوبر ماركت. واذا احنا يا ابو شوكت ضلينا زي هيك مش حنعمل في حق الكهرباء. تقلقش، عامل حسابي. يعني ناوي يا ابو شوكة تتنزل بضاعة؟ انا راصد 10,000 دولار بدي انزل فيهم بضاعة، بدي امل المحل. اذا هيك يا ابو شوكة حنعمل شغل كويس كتير، والكل فينا حيستفيد. وكنت بدي احكي لك، بعد ما ننزل البضاعة بدك تشوف لعامل شاب امين محترم حرك وشاطر عشان يقف معك. خليها لقدام شوية يا ابو شوكة، بدناش نجيبه هلقيت، لانه الوضع هلقيت صعب كتير. يعني انت شايف هلقيت انا مكفي وموفي في المحل. انا بقول لك لما تنزل البضاعة مش هتلاحق، لازمك واحد، لازم يقبى معك عامل. انا ما بقول نجيبه هلقيت وفيش عنا بضاعة. طب انت يا ابو شوكة وقت ايش ناوي تنزل البضاعة؟ من الصبح ما حشوف اللي غير التجار الكبار شحون وسيارات وتكاتك بتنزل عندك. انت بس عمل الجرد بالبضاعة اللي ناقصة عندك. يا سيدي انا بخمس دقايق بعمل لك جرد للمحل كله لانه حفظته من الدبوس لاكبر غرض في المحل. باذن الله، بس بدي الصبح بدري تفتح لي لان انا الليلة بدي اعمل اتصالات مع التجار. على بركة الله يا ابو شوكت. ابو عماد، اذا بدك تروح على الدار تتغدى وتطيح لك ساعتين روح، الله صل عليك. انا ما عنديش ولا حاجة وهي اللي قاعد في المحل. والله يا ريت يا ابو شوكت، حتى بدي اشوف الولد ايش بده، لاني باجي يا ابو شوكت على السوبر من الساعة 9 للساعة 10، يعني باجي هو نايم وبروح وهو نايم. بدي اروح اشوفه لانه انت عارف لا يكون بده حاجة ناقص عليه شغلة، لانه يا ابو شوكت هو اللي طلعت فيه من الدنيا. الله يحفظ لك اياه ويشفيه ويعافيه وتفرح فيه باذن الله. من تمك لباب السماء يا رب يا رب. مالك يا صبح راجع من الدكانة؟ ايش الدعوة؟ لتكون اختلفت انت وابو شوكت. وليش اختلف يا ريم؟ راجل طيب ومحترم. ما انت مش من عوايدك تيجي الظهريات. الراجل بارك الله فيه ما عندوش شغل، واجا قال لي اذا بدك يا ابو عماد تطلع ترتاح اطلع ارتاح لك ساعتين وبتيجي. طيب خمس دقايق والغدا بيكون جاهز. وين عماد؟ زي عوايده يعني، وين بدي يكون؟ هيو بيلعب على الجوال. طيب جهز الغدا، بدي اشوف عماد ونقعد مع سوا. طمني يا عمدة، كيف حال البطل؟ كيف حال البطل؟ انا مصيرش بطل الا ما تجيب لي جوال جديد. يا بي عليك، ما بتنسى حقك انت. ما هو انا يابا بصراحة بحبش اللي بيكذب علي. اوبا، مرة واحدة هيك بتطرشها في وجهي. ما كل ما اقول لك بدي جوال جديد بتقول لي بكرة، بيجي بكرة بقول لك وين الجوال الجديد بتقول لي بكرة، صار ميت بكرة. الله يا عماد، هذا وانت صغير بتحكي هيك، كيف لما تكبر بكرة ان شاء الله ايش بدك تقول؟ وانا لما اكبر بدي جوال، بدي سيارة. يا عيني عليك يابا، طموحك عالية، ان شاء الله بس تكبر راح اجيب لك كل اللي بدك اياه. وبخصوص الجوال يابا، هيني صرت اشتغل في السوبر ماركت، وان شاء الله لما اقبض من ابو شوكت والله غير اجيب لك اياه. ايش بدي اقول يابا يا كفاح؟ قول يابا. ايش ضايع لنا سمك يا ابني؟ خير كتير يابا، في دنيس وفي سلطان ابراهيم وفي سردينة كبيرة. طيب يابا بعينك الله، زبط لك كيكة 5-6 كيلو مشكلين عشان توديهن للراجل هذا اللي وقف معانا يوم مشكلة اختك. قصدك اللي اسمه حسن اللي ضرب الجن؟ ايوة يا ابني، وقف ما وقف بطولي ورجولي، وعيب علينا انه احنا نطنش الموقف تبعه. تودي له اياها نعدار وتقول له هذول هدية منا. طب هو انا يابا بعرف وين ساكن ولا من دار مين؟ يا ابني الله يرضى عليك تسأل زهدي، ما هو زهدي بيعرفه، هو اللي كان جاي معاه. عيب يا ابني، احنا ناس نفهم في الاصول فالمفروض نعزمه ونكرمه، بس في البداية لازم توصل له اياهن. حاضر يابا ولا يهمك. تعال يا زهدي تعال. ايش بدك يا فاطمة؟ ايش رأيك اجوزك بنت عمتك صبحية؟ مين يا فاطمة؟ ان شاء الله سهير. ومالها سهير يا زهدي مالها؟ بنت غلبانة وكويسة وبترضى فيك. لا يا فاطمة بديش، بخف الليل تصحى تخنقني. ولك ليش تخنقك؟ ليش تخنقك؟ ما هو في التلفزيون جابوا واحدة قتلت جوزها. وانت ليش بدها تقتلك يعني؟ البنت مسكينة وبتخدمك، هلا وقتش بدك تمك زي هيك تمك تلفلف في الشوارع؟ مش المفروض انه يكون الك بيت؟ طب ما هاي بيتنا يا فاطمة ماله؟ ولك بيت لإلك عشان تتجوز وتخلف ولاد وبنات. ويصير عندي ولاد وبنات؟ ونفرح فيهم. لا يا فاطمة بديش، عشان كل يوم الصبح يجوا يصحوني ويقولوا لي اعطيني شيكل بدي اروح على المدرسة. ها مين بده يعطيهم يا اخويا؟ مين بده يعطيهم؟ انا يا فاطمة بديش اتجوز بديش. ها بدك تضلك زي هيك يا زهدي؟ يا فاطمة بدي اضلني زي هيك احسن. زهدي يا زهدي. هي هذا كفاح اللي بزعق. اكيد اكيد جايب لنا سمك. طب روح شوفه انت التاني، روح شوفه، بس همك عبطنك. اهلا وسهلا يا كفاح، اتفضل اتفضل اتفضل. معلش معلش مش جاي اقعد. المهم ايش بدي اقول؟ وانا ايش اللي بعرفني يا كفاح ايش بدك تقول؟ احكي. صاحبك اللي اسمه حسن تعرف وين ساكن؟ يا كفاح بعرف وين ساكن، قدام دارهم في عمود كهربا، وفي جنبه واحد ببيع فلافل بحط سلطات بس بحطش فلفل كتير على الفاضي يعني، وكل ما يشوفني يا كفاح بزعق علي بيقولي تعال يا زهدي. بقول له اسمع انا صح مجنون بس حنون. طيب ماشي، وقتاش فاضي عشان تودينا على دارهم؟ ليش يا كفاح بدك تطلب منه سجارة؟ لا، ابويا خلانا زبط له شوية سمكات عشان اودي له اياهم. عشان ضرب الجن صح؟ يا عيني عليك، وقتاش فاضي تروح معي؟ وقت ما بدك يا كفاح، المهم انت اللي تدفع الاجار. اكيد انا حدفع. يلا هيني جاهز، يلا نروح. اسمع كفاح، خلص خلص بنروح اخر النهار، لانه هو بكون في الدار، لانه هلقيت هو في الشغل بكون. يعني اجيك على صلاة المغرب بتكون فاضي؟ يا كفاح بكون فاضي. خلص تمام اتفقنا، يلا سلام عليكم. استنى يا كفاح. ايش مالك؟ معك سجارة؟ ما انت عارف اني بدخنش. طب هات شيكل. طب ماشي يا سيدي خد هاي 5 شيكل. طب يا كفاح معك غيرها؟ ليش؟ عشان يا كفاح اذا معكاش بتعطيك 5 شيكل. لا لا خير كتير، يلا من نصيبك. فينا مكتوب نصيبه ده حضن قلبه مش بإيده. عايشين وفينا جرح السنين ودمع الحنين والغربة تزيده. كل واحد فينا مكتوب نصيبه بحضن قلبه مش بإيده. عايشين وفينا جرح السنين ودمع الحنين الغربة تزيد. ناس بتضحك رغم الألم وناس بتبكي من غير تمن. ناس بتضحك وناس بتفدي من غير تمن وناس بتذبح القلوب كل يوم وكل ساعة والأسى في دمهم طيبة من Thank you. أهل الأدب والذوق والإحساس، مرة أخرى نتواصل وإياكم عبر أثير صوت الأقصى، برنامج أنين القلب، ديمونا الحلقة الثامنة. طبعا إحنا يعني بالحلقة الثامنة في محطات كثيرة موجودة، وأول محطة إنه رد الجميل، إنه الإنسان يعني زي ما كفاح عمل كتير حلو إنه كل حاجة دين في هذه الدنيا، وإنه الإنسان اللي برد عليك السلام بدك تعتبره هذا دين في رقبتك، لازم يعني أترده، فما بالك لما يكون وقفة نخوة وقفة رجولة. فكان هذا يعني أول محطة من محطاتنا اللي ممكن إحنا نستفيد منها. مش كتير يعني حلو إنه البني آدم يفكر إنه الأمور بتتسوى لحالها، لا، لازم تعرف إنه في ناس ممكن وقفوا بحدك، وقفوا بجنبك، بدك ترد لهم الوقفة هذه. ما فيش حاجة اسمها يعني تطوع، يعني واحد وقف معك وإنه خلص، لا، لازم أنت ترد له الوقفة تبعته، وهذه وقفة حلوة من كفاح وأبو كفاح. الحاجة الثانية، دائما في المشاكل التسرع ممكن يودي الإنسان للمهالك، وهذا اللي صار مع حسن وصار مع الجن، إنه صار إطلاق نار عليه، كان المفروض إنه يروحوا هم الثلاثة يخطفوا ويكسروا ويضربوا، وصير شغل عصابات وشغل مافيات. البني آدم العاقل لازم يعرف إنه النار الكبيرة تبدأ من صغائر الشرر. والمثل الثاني بيقول كمان إنه مجنون برمي حجر في البير، 185 ألف عاقل مش ممكن يطلوا. فهذه محطة تانية كتير حلو إنه إحنا نتعلم منها، وإنه إحنا في النهاية ندور على النهايات، على الفينش، يعني إنه النهاية لوين بدنا نصل؟ هل نصل للسجن، للإعدام؟ هل بدنا نصل للصلح؟ هل بدنا نصل للتفكير المنطقي والعقلي عشان إحنا ما نضرش حالنا؟ هذا هو المطلوب. المطلوب الثاني، المحطة الثانية اللي موجودة في القصة، إنه الستات بطل من دائما إنه بدهم يجوزوا أولادهم، والزواج مش زر محطوط جنب الزر تبع النيون إنه اضغط عليه العروسة بتنزل بهالبدل البيضة والصواني بنزلن والصالة بتنزل والزواج بنزل والذهب بنزل والمعازيم بنزل والحفلة بتنزل، لا. فقضية إنه المرأة تعرض الزواج على ابنها، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني اللي عنده المقدرة، ها عنده المقدرة، لا أظن إنه حسن هو عنده المقدرة بس هو بأجل يعني. وفي كثير من شبابنا في مجتمعنا الفلسطيني نفسهم يتجوزوا، نفسهم يعملوا بيت ويستقروا كمل نص دينهم، ويشوفوا أولادهم ويشوفوا بناتهم وفرحوا أمهاتهم وأبائهم، لكن للأسف لم يستطيعوا الباء، ما فيش عندهم يعني بيت. ففي ناس تستوعب أنه بنتهم تتجوز في بيت العيلة وبتقول المهم السترة، وفي ناس بيقولوا لا، إذا بدنا نزوج بنتنا لازم يكون لها بيت لحالها. قضية بيت العيلة هذا كان زمان والله جبار. في أهل العريس برضو، العريس نفسه بقول أنا أبدأ أتزوج في الشقة لحالي عشان أخذ حريتي، وبديش أعمل مشاكل ولا مرة تعمل مشاكل. وفي نفس الوقت في أب وأم بقول لهم يا باي غرفة خدها وتزوج فيها واستر حالك ونفرح فيك ونفرح في مرتك وإشي زي هيك. فالمجتمع فيه كتير ألوان وكتير أشكال، لكن دائما الإنسان بأخذ اللون اللي بريحه وبأخذ الشكل اللي بريحه. فإذا أنت حاسس أنه ممكن تتزوج في بيت العيلة وتكون الأمور طبيعية، تزوج. لكن إذا أنت حاسس أنه بيت العيلة هذا لو أنت بدك تتجوز فيه، أنت حاسس أنت عايش في بيتك وشايف عندك خوات، الواحد زي شيبة والله لذيذات وضحكات ومحترمات وكذا، أنت عارف أنه أمك بتحب السيطرة وبتحب حكم أبوك وحكمك وحكم أخوتك. والله ست لذيذة محترمة كتير منظرها حلو، هي بطقم الصلاة ودائما السبحة معاها وبتسبح وبتدعي للجميع وبتحشرش حالها في كل صغيرة وكبيرة. انت بتعرف وانت اللي بتقرر. فكانت الأم بتعرض على حسن انه يتزوج، فاللي بيستطيع يقدر يتزوج في بيت العيلة يتزوج، واللي عارف انه بيت العيلة ممكن يجيب له مشاكل، عنده اخوة عزبيين، عنده خوات، عنده ام، عنده ابو، عنده كذا، وشايفهم وكيف يعني وضعهم الاجتماعي، يبتع عن ذراعه ويعمل طابق او يتأجر ويستر حاله. وان شاء الله هو الوضع صعب على الجميع يعني، لكن ان شاء الله ربنا يكرم الكل بإذن الله تعالى. خلينا نأخذ أول مداخلة في عبر الهاتف، نقول السلام عليكم. السلام وبركاته. أهلا أم سليم. أهلا فيك أبو محمد، يعطيك العافية. الله يكرمك يا رب. والله أنت قصرك حلوة من الواقع، سبحان الله، حلوة كثير. الله يبارك فيك يا رب. عدين أبو كفاح هذا محترم، يحفظ المعروف ودور رده. صحيح. عدين اللي حاول يقتله حسن، إذا عمر لو 100 واحد اللي حاول أي عدو يجي يقتله لا يمكن. سبحان الله إلى عمر يعني ربنا بنجيه الأعداء، بس ربنا بيصدهم. صحيح. يعني سبحان الله في مواقف كتير حلوة. بعدين زي زهدي يعني مش مؤهل للزواج لمؤاخذة، يعني المسؤولية الزواج مسؤولية صعبة مش سهلة، كل إنسان بيستطيع فيه إلها كتير. في يعني مواقف في الحلقة كتير كتير حلوة يا أبو محمد، ربنا هيك بيحفظك ويحفظك من كل سوء، يحفظ كل طاقة من الأنين كلهم اسم الحق به، وربنا هيك يا ربي يعطيك يا ربي ويجزيك الخير يا رب دايما. الله يكرمك يا رب ويبارك في عمرك يا رب. الله يبارك في حسناتك يا رب. أنا الناس بس بتعجب، بس أنا منتقدة اللي اسمه حسن هذا يا أخ أبو محمد، بكلم والدته بكل عصبية عشان المشكلة، عشان معاه مشاكل هو. كل مرة مشاكل مشاكل مشاكل، لازم يمسك أعصابه، الإم إلها احترامها. هو عصبية بس فيها شوية حب وحنية، مش من النوع اللي يعني بيشتم عليها يعني. بيشتم مش متحمل لها تسأله أي سؤال، يعني في كل المواقف في كل الحلقات في كل الأمسميات أنت يعني مؤاخذة يعني وصي هذا لمن يمثل يعني احترم شوية والدته، لأنه الإم إلها احترامها برضو. صحيح صحيح. يعني مهما كان يكون عصبي، هي تعبت عليه وبتضل عصبية طول العمر تعبانة، لازم يقدر جهدها. الناس يعني لما أخذ يعني، ولا إنه يعني كل دروسك حلوة ونصائحك حلوة، بس يعني هيك صريحة معاك يا أبو محمد. الله يكرمك أم سليم، ربناك يكرم عليك بالخير يا ربي، يحفظ لك عيلتك كلها يا ربي، يسعدك دنيا وآخرة يا رب جميعا يا رب. عليك يا أبو محمد، وربنا يديمك لها الشعب. الله يكرمك لها الشعب يا رب، لك هيك لأنك أنت معطاء يعني تعطي. الله يكرمك. الله يكرمك. شكرا أم سليم على مداخلتك، بارك الله فيك. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا أبو جهاد، مساء الخير لأنين القلب، مساء الخير للصوت الأقصى، مساء الخير للجميع في الداخل والخارج والشتات. حبيب أبو محمد، معك أبو جهاد علي أحمد أبو الشراب، بمسى على أخي وحبيبي صاحب القلم الحر أخي نبيل عيسى الخطيب أبو محمد، وصجارنا وصديقنا، وربنا يحميك للأعلى وللأمام يا رب. احنا بنقولها من روائع المحبة في الله ان يتذكر المرء انه في كل لحظة له عزيز غالي ينتظر منه الدعاء، فدعائي اللهم احمي اخواننا واخواتنا في انين القلب يا رب العالمين، وافرج عن اسرانا واسيراتنا القابضين على الجمر في سجون الاحتلال، واخذ الاحتلال اخذ عزيز المقتدر يا رب العالمين ان شاء الله، وزي ما بقولوا على القدس رايحين ابو محمد بجهودك وبركاتك، وتكون على رأسنا يا اخو محمد يا رب جميعا. احنا اخو محمد باختصار وبعجالة عشان نعطي فرصة لغيرنا وحبايبنا يشاركوا في انين القلب، احنا يعني الامان الاخ حسن كان انا عجبني كتير، مكافح وطموح وصبر كتير، وتعرض لشدائد من الجن ومن المقربين من الجن، انه يعني حتى حاول ويضروه، لكن ربنا كبير واقف معاه، ومن رضا الأم ودعوات الأم إله ربنا حميه، وإن شاء الله يا سيدي دائما سبحان الله الواحد ما بيخطئ أي خطوة إلا برضا الأم والأبو بالدنيا كلها، دائما رضا الأم الرب ترضى عنه وبحميه في كل خطوة. أنا بقول لحسن يعني سلم تمك وبركاتك الطيب وجهودك الطيب إن شاء الله. لكن الجن الخطأ اللي ارتكبوا خطأ كبير، يا من حاول يسرق المسدس من الدرج ويروح على حسن ويراقب حسن ويلاحق حسن ويطلق النار عليه، يعني احنا بنقول له يا جن انت هذه بلاد مقدسة فيش اشي بتخبى فيها. وتاني شغلة احنا يا اخي ابو محمد في قطاع غزة البصير، انا بصفتي رئيس لجنة اصلاح قطاع غزة لحل النزاعات بين العائلات، اللي بشوفه اليوم العائلات بتشددوا ولك انا بدي شقة لبنتي بدي خمسة خمسة خمسة، بنقولهم يا عمي كل المشاكل اللي بتصير والطلقات اللي بتصير في محاكمنا وهيئة بالكشوفات وبالأسماء وبالأرقام بسبب التشدد دائما، يعني إن مع العسر يسر، الواحد يسر على أخوه المسلم بدل خمسة ألفين ألفين ألفين، يعني هي عندي دكتورة وعندي صحفية، أنا ما بشدد بقول يعني إن مع العسر يسر نحاول نرحم لو في غرفة عند أهله كمان مش غلط، يعني ما تطلع بنت سنها 20 سنة في دار لحالها وهو في دار لحاله مش هتعتمد على حالها يا اخي ابو محمد، انا بقولها بكل صراحه، البنت طايشه جاهله مش هتقدر تقوم بالواجبات الزوجيه كامله الا بعد حماسه ما تكون على راسها توجهها عمها على راسها سلفاتها، يعني طالما في بيتها مستقل مطبخها غرفه حمام لحالها. انا بدل الاباء الامهات ما تحاولوا تشددوا في الزواج تقول بدنا شقه لحال شقه بعيده، هاي المشاكل اللي بتصير في بلدنا. وبعد الندم ما بنفع كثير، بلاقي اباء بقول لك يا ريتنا سمعنا كلامكم في لجان الاصلاح، والله بكون واصلين للطلاق في اخر لحظه وبنرجعهم لبيوتهم وبنحاول الحمد لله من الشمال للوسطى طاره لخان وصرفه، وهيهم بدعوا لنا وهيهم خلفوا صار اولاد وبنات، بقول لك انا عايش عند حماس الحماه الطيب الكويس ما بتضر مر ابنها، بدها سعادتها من سعاده ابنها. والحمد لله ربنا يقدركم في الانين نستفيد منكم ونتعلم منكم للاعلى وللامام، باسم ابو جهاد ابو سراره وكل اعضاء اللجنه بيمسوا عليك ابو محمد، العميد باسم اليادي سياسه اللواء ابراهيم ابو شعبان، كنا في اللجنه بنمس عليكم وتصبحون على خير، تصبحون على وطن اجمل وطن فلسطين القدس، لا اله الا الله، رضا الله والوالدين، والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، شكرا لك اخوي ابو جهاد، شكرا لكل اخواننا في لجنه الاصلاح في قطاع غزه. ناخذ كمان مداخله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا نجاح، كيف حالك؟ الله يسعدك يا رب. الحمد لله تمام الحمد لله. دوم يا ربي. الحمد لله. اكيد من مساء بنقول مساء الخير لفريق الانين وعلى راسهم المتالق الدكتور نبيل عيسى الخطيب. الله يكرمك الله يبارك فيك يا رب. صراحه والله يعني اكيد ابو كفاه يعني احلى الاخوه تبعته، انه شوف يعني عزمهم هذا اشي بإشي يعني حلو، يا ريت كل الناس يعني يعملوا زي هيك، يعني حلو كتير منه يعني انه عزمهم وانبسط، بس ايش نكد عليهم الله يفرجها. وبعدين مش كل انسان مثلا انسان ضرب انسان يلا رحمل هالفرد واطلع طوخ، طب ما في حكومة ايش يعني، هي الدنيا سايبة ضربك كفين ضربت كفين وانت كنت يعني على حق ضربه ويمسك هالفرد ويطلع طوخه، هذا لا في حكومة اعرف انه هيك. بعدين يعني ما انت بتشتغل عند واحد يقول له بدي اخذ بدي اجي استشيره، يمكن هو اكبر منك وافهم منك، بس تعمل اشي من راسك تخربط الدنيا وتودي حالك على المهالك ولا لا ابو اكيد طبعا محمد. صحيح. وأكيد الأم اتصلت عليه خايفة عليه، قلب الأم دليلها يا عمي إنه صاير له شغلة، وهو دايما زي ما تفضلت تحياتنا لمسليم إنه دايما عصبي، فلا ما بدنا شيء، هو صحيح مر بظروف لكن بدنا يا أهدى من هيك من مع أمه، وهو يعني قلبه حنون وعلى أخته وعلى أمه بارك الله فيه، يعني حلو يعني من حب كل الشباب يبقوا زيه. وبعدين بتقول له بدنا نجوزك ما بدنا نجوزك، يعني هو لازم يضبط حاله لجيزة يكون عنده سكن عنده إمكانيات، إحنا نصبر كنا زمان نصبر إنه نسكن في دار العيلة، لكن بنات اليوم ما ظنيش اللي مثلا إحنا كنا تجوزنا في دار العيلة وقعدنا 10 سنين وصبرنا الواحد بيشوف، لكن بنات اليوم والله ما بصبروا، ودول مصنوعين يعني من شوك النعنع من زين الصبورات. صحيح. فالواحد يعني ما يوجد في الأيام هذه ما يسكنهاش عند أمه وأبوه، بده يتجوز يفتح لها بيت والله يسهل عليها. ولا يا ابو محمد؟ اكيد طبعا، عشان يريح حاله امهم وابوه في العيله، يروح لحاله خلاص. انت تجوزت وطلبت تتجوز، احمل مسؤوليتك لحالك. حلو الاب لما يشتغل يجيب لابنه كل اشي. يعني انبسطت منه انه اشتغل وقوله بدي اجيب لك، ها اول كان قاعد صحيح مش قادر انه يجيب له له، لكن الله بعث له الزلمة كويس ابن حلال، يعني ثمر انه لابنه ومرته. حلو يعني انه مثلا يقول له حاضر يابا. في ناس مش قادرين، وفي كمان ناس قادرين ومرضوش يجيبه. فلا، لما يكون انت معك مصاري جيب لاولادك، دلل ابنك في الصغر يدللك في الكبر. صحيح. واكيد تحياتنا لك ابو محمد، وشكرا على كل ادائك وانت والفريق. تحياتنا لكم، كل واحد يسمعنا وصلاه النبي حلوه. اللهم صل على سيدنا وصلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا. تحياتنا لكل الجميع. الله يكرمك، شكرا جزيلا نجاح مداخلتك. ناخذ كمان مداخله. السلام عليكم. طيب نعود مرة أخرى نأخذ عبر الهواتف اتصالات. السلام عليكم. عليكم السلام. بس ابعدي بالله صوت الراديو عن التلفون. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا أخت هدى، كيف حالك يا محمد؟ الله يسعدك يا رب. أول حاجة بدي أحكيها بالنسبة لحسن، غلط اللي عمله، غلط كتير. يعني في قانون، في شرطة، هيك حيورط حاله أكثر وأكثر في الحاجات يعني اللي عملها، انه بدوش يعني يدلل السلطة. بعدين على صوت ابو محمد، فاطمة ضلها الجن على زوج الجوز، لانها لازم تشوف حالها هي كمان. يعني مش معقول تضلها قاعدة طول العمر عشان زوجي. صحيح، لازم تجن عليه شوية. او حسن لسه يتجوز طالما انه في يعني متوفرة عنده الحاجات هذه، يعني انه يقدر يتجوز. ماشي يا هدى، شكرا جزيلا لك على مداخلتك. ناخذ كمان مداخله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا كريم حبيبي. عم ابو محمد، عرفت صوتي هيك؟ طبعا صوتك علم. شكله حكى معك تامر اليوم. لا والله. يلا بسيطه، مع اني كلمت الصبح، ما علينا. الحلقة حلوة يا عم ابو محمد، وانا من الاساس كنت عارف انه حسن حينجو من اطلاق النار. ليش؟ لانه احنا تعودنا عليك في المقاطع اللي زي كده بتسيب نهاية الحلقة مفتوحة، لكن انت عشان ما يعني ما تزعلش الجمهور بتحب تحط اللي هو البصمة المعروفة تبعتك، زي ما عملت ايام قصة هل شاهدت قلبي، لما محمد ابن رأفت نجم للحادث. المهم الحلقة حلوة وانت احلى عم ابو محمد. الله يسعدك. قل لي ايش عملنا يوم الجمعة؟ اي جمعة؟ الجمعة هذه على على الدراما الفلسطينية. عملت ما سمعتهاش؟ لا، مش الحلقة اللي فاتت، الحلقة الجديدة عن ايش هتكون ان شاء الله؟ لسه والله ما ألفت، لسه بدي بكرة بدي ألف، ويوم الأربعاء بدي أسجل، والخميس مونتاج، والجمعة بتنمى. عارف عم ابو محمد ايش نفسي؟ نفسي رجب صراحة هيك صار دوره شوية، نفسي هيك مرة تموته في الحلقة. اي لا، الناس بتزعل، بموتوا عليه الناس. مش عارف، الحلقة الأخيرة خرب الدنيا، استحرام وفشوشوشوشوب ومش عارف ايش، خرب الدنيا رجب. ما هو احنا نعملين على السوشيال ميديا وعلى الجوالات. طيب يا كريم، بدك تزيد اشي؟ حبيبي يا عم ابو محمد، الله يرضى عليك. تسلم لي اخو، مشكور جدا على مداخلتك. ناخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نقرأ الرسائل. ايه كل الشكر والتحية لك أبو محمد على الأداء الرائع، بس بدنا من فضلك توجه نصيحة وانتو وتنوه على الشباب اللي بيقعدوا في الشوارع في منتصف الطريق، لأنه الناس متضايقين. وبارك الله فيك أخوك الفنان القدير محمد راغب مشتهى أبو حازم مختار شارع الباز حبيبنا إن شاء الله. من أبو طارق الحزين حلقة مميزة، المسؤولية صعبة. السلام عليكم قصرة، والله يعطيك العافية، ادعوا لي بالشفاء العاجل غير الآجل من إلهام، ربنا يكرمك ويشفيك. بعد التحية، حلقاتك ممتازة، نحيك على جهودك، تحياتنا إليك ولجميع المشاركين. معك من أبو أحمد حماة الثغور. من أبو حسام الجيار، أخي أبو محمد، أحلى تحية لفريق أهل القلب، بصراحة جهد رائع، اللهم اجعله في ميزان حسناتكم، آمين يا رب. يسعد مساك أبو محمد، أخوك الحبيب عبد الرحمن أبو خاطر، حيا الله يا عبد. رائعة تلك الابتسامة التي تقول الحزن لن تغلبني رغم الإعاقة، لكن الابتسامة تبقى جميلة في كل شيء. سمية مطر، يسعدك يا سمية. السلام عليكم، لدي أسأل، لماذا سميت الدراما بالاسم ديمونة؟ ما شادي قرأناها بس مكتوبة اليوم، يعني جاوبنا عليها إحنا. يعني حلقة شيقة يا أخ نبيل، بارك الله فيك، ودعواتكم للإخوة في قوات حماة الثغور لواء الوسطى. يعطيك العافية وجزاك الله خيرا أبو محمد، كلمات طيبة وقصص هادفة. أم سليم حلس، الله يسعد مساك حبيبي يا أبو محمد الطيبة، منارة العالمين، كل الحب والاحترام، أخوك أبو عيسى نصير، حبيبنا أخونا أبو عيسى، بارك الله فيك. الحلقة حلوة وحزينة، لا ربنا يحل أيامك عم أبو محمد، بتجيب لنا حلقات حلوة زيك، من عاشق أنين القلب عبد الله شراب، عاشق الأنين. يعني قرأنا هذا في مداخلات، نأخذ مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أبو محمد. أهلا أم تامر، حيك الله. أنا الحمد لله في صوت مهزة لها تحية لكل الأخوة القدسين السمعين. يعني بصراحة أبو محمد حسن الله يعينه، بجد الله يعينه، يعني هو مستهدف من كل النواحي. طب ليش؟ يعني أي إنسان مثل حسن مش حيكون مستهدف، بس حسن مستهدف لأنه صح، حسن بمشي صح، بيحكي صح، لهيك حيكون مستهدف بهالزمان الأعوج اللي برفض كلمة الحقيقة، والناس اللي ما بتخاف ربنا ترفض إنه يقول الحق. بس تقلقي شي حسن، في ناس بتموت عشان بس تطلع إنه كلمة الحقيقة وتوضحها لكل العالم، بل ماتت بجد. كثير من الإخوة الإعلاميين استشهدوا رحمة الله عليهم، وربنا يرحم يا رب المذيع ممكن أسمي محمد أخونا في يوسف أبو حسين. يوسف أبو حسين وسامح العريان، أيوة الله يرحمهم يا رب، والحمد لله رب العالمين. بس أنا بحكي لك يا حسن، دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. تقلبش يعني كل إشي أنت سبحان الله، يعني مش راح تاخد حقك في ربنا، بيخد لك حقك، تقلبش. أو بالنسبة لبعلاء على برضو الثاني نحكي له إنه تقلبش، الرزق بإيد ربنا، وربنا سبحانه وتعالى ما بنسى أي إنسان في هالدنيا، وعلاء طموحه هذا حيوصله إن شاء الله للي هو بتمناه. يا طالب الرزق في الدنيا بقوته تدور من بلد إلى بلد، أتعبت نفسك فيما لست تدركه، وضاع عمرك في هم وفي نكد، لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا في شربة الماء غير الماء لم تجدي، اقصر غناك فإن الرزق منقسم، يأتي إليك ولو في جبهة الأسد، لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. وإن شاء الله يا رب، يا رب هيك يفرج عن أسرانا يا رب، وبدنا لكل المستمعين ان يدعوا دعواتهم الحلوه هيك للأسرة المضربين عن الطعام. ان شاء الله ربنا يا رب ينصرهم على السجان يا رب العالمين، وان شاء الله يفرج عن كل الأسرة الأسيرات يا رب، يطلعوا هيك بالقريب العاجل يا رب، عرف الحريه يا رب العالمين. بارك الله فيك يا ابو محمد، شكرا لك وجزاك الله خير. شكرا يا ام تامر على مداخلتك، وإن شاء الله إحنا دائما دائما يعني في كل مسلسلاتنا في كل شغلنا إحنا دائما بنحط رسائل، ورسائل هذه يعني من صميم ديننا، من صميم ثقافتنا العربية الإسلامية، من صميم عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، المنبثقة من الأصالة، المنبثقة من ديننا بإذن الله تعالى. في النهاية إحنا يعني علينا أن نوصل الرسالة، يعني بعد هيك احنا عملنا اللي علينا يعني. ناخذ مداخله. السلام عليكم. السلام. انا يا سميه، كيف حالك؟ الحمد لله. الله يرضى عليك يا رب. حالك. الله يسعدك يا عمو. والله اليوم حلوه. حلوه كثير كثير. الله يحلى ايامك يا عمو. فضحتنا حتى. سمعني؟ سامعك يا عم، واحكي. احترت اليوم فضحتنا سيداتنا بشد حسن. والله البطن تخيب انه صار له حاجة حسن. صلى حمام عشان ابن حلال. ابن حلال الطلق اجى فوق في الشجرة. الحمد لله. الحمد لله. والسلام. الله يرضى عليك يا عم، شكرا جزيلا لك يا سمية، ربنا يكرمك يا عمو. ناخذ. طيب انا فيش عندي نت يعني، عشان هيك انا مش قادر اتواصل مع، ما بعرف ايش القصة، بس كنت أتمنى أن يكون في نت عشان أقرأ التعليقات وأقرأ مداخلات الناس. على أي حال مستمعين الكرام، أهل الأدب والذوق والإحساس، وصلنا لنهاية برنامج أنين القلب. نتمنى أن نلقاكم يوم الاثنين القادم والأمور تكون طيبة بإذن الله تعالى. كان معكم من التنفيذ والإخراج حسام مقداد، ومن الهندسة الإذاعية على الهواء مباشرة محمود أبو محروق، وهذا أخوكم نبيل ياسر الخطيب. نلقاكم يوم الاثنين القادم إن كان لنا عمر، والسلام عليكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة الثامنة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. وانا بتروح من الجهة التانية. يا عمي وين بدنا نجري؟ السيارة فلتت وراحة. بس اجروا شوي بس نشوف لونها. امشوا يا عمي، فرك وراح، خلص انسى. بس اجروا شوية. خلاص عرفت السيارة، عرفت، شفت اللي فيها؟ بدون ما اشوف اللي فيها عرفت السيارة. السيارة لا شو اسمه هذا الألباني. الألباني هاد صاحب الجن الحرامي؟ أيوة. طب هدول حرامية ايه جايبهم يضربوا نار علينا؟ مش عارف مش عارف. طب روحوا روحوا نقعد ونشوف ايش بدنا نسوي. بجري ورانا يا جن بجري ورانا. ولك ادعس ضلك تعس اجري. اتكسرت السيارة من المطبات. ولك بصلح لك ابوها ولك دوس اجري. انا متأكد انه اخذ نمرة السيارة. دوس خلص اختفوا اختفوا دوس. مجنون انت يا جن والله غير ضيعنا. خلاص اسكت هاي نطلعين على الاسفلت الرئيسي اسكت. طب انت ليش عملت هيك يا جن؟ بس توس بعدين بقول لك. طيب ايش رايكم نكمل اكل؟ انا والله نفسي نسدك خلاص انسى الموضوع. ايش يا حسن ايش في عندك؟ لا اطلق النار الجن. طيب الجن ايش له عنا يطلق علينا نار؟ مش عليكو الجن اطلق النار علي. الجن كان ناوي يطخني انا مش انتو لانه جاي يرد اعتباره عشان ضربناه انا وزهدي على البحر. ضربته وقتيش ضربه؟ كان هو والشباب معاه سهرانين على البحر ومسكين زهدي وكان يعذبوا فيه وضربوه. ورحت اوصل زهدي انا عدارهم لقيته بعاكس في بنت وتحركشنا مع بعض وضربته انا وزهدي عشان هيك جاي يسد هواته. طيب الجن هذا من وين له مسدسات؟ هو بالسهل الواحد يكون معه مسدس؟ يعني ده هو حرامي بدوش يجيب مسدس؟ والله يا جن لعلمك الأدب وفرجيك كيف تمسك مسدس وتيجي وناوي تقتلني. والله لغير تودينا في 60 داهية كل يوم جريمة بدك تعمل. وصلت لنجيب مسدس ونطخ على الناس وياريتك بتعرف الطخ. المسدس هذا تقيل وكبير ايدي رجت فيه. لو انه خفيف ومنيح كان طخيته في رجليه. اسمع جن انا اول مرة واخر مرة بدي اطلع معك. تقعدش تعيط لي وتنوح لي زي النسوان. وصلنا على الدار هالقيت. طيب واذا بلغوا الشرطة هالقيت؟ ولك يا غبي هم عارفيننا. انا متأكد انهم اخذوا نمرة العربية. يا راجل دوس يا راجل جننتني. دوس خلي قلبك قوي. أنا بس بدي أعرف من وقتش هذا الجن المعفن صاير زلمة ويحمل مسدسات ويطخ علينا. ما بقول لك حسن لاعن سلسفيل أبوه على البحر بدوش يحمل مسدس ويجي طخ علينا. أنا ما اعتديتش عليه أبو حميد كانوا عاكسوا في البنت وكان قبلها برضو معزبين زهدي. يعني إيش بدك؟ يعني بدك واحد بدلدك على بنت قدامي يعني تظني قاعد ساكت؟ هدول مجرمين بيعملوش حساب لحاجة. يعني ينحبس ينعدم تفرقش عندهم إشي. مجرم على حاله وعلى أهله هو يعني عشانه بلطجي بدو يتنام رد علينا؟ طيب ليش بتحركش في بنت الناس وبعذب زهدي عشانه مسكين يعني ومجنون؟ مش عارف ايش اعمل معاه يا شباب مش عارف. يعني الضرب اللي اكله على البحر بيخليه يحرم طول عمره ما يعمل حاجة غلط. اسمع حسن انا لو مني ومنك بنمسكه وبنخبط على رقبته وبنعلمه الادب. ايش رايك ابو حميد؟ انا بقول كالتالي نخطفه ونكتفه ونخليه يعترف هو حمل المسدس ونصوره ونودي الفيديو للشرطة. أنا بقول قصة الشرطة حطوها على الشقة. بدناش نفتح ملفات عند الشرطة لأنه إحنا كمان شغلنا في النت وفي الأمور هذه مش سليم 100%. وبدناش نخلي العين علينا بدنا نقلع شوكنا بدينا. وإذا أهلك ما ربوا كاش يا جن أو الشرطة ما ربت كاش أنا اللي حرب بيك. أنا مش عارف إيش أعمل يا جنجي. أمزع وعي زي النسوان أخبط راسه في الحيط. واحد بسرق المسدس من جوا المركز. أنت إيش قاعد بتسوي؟ قاعد لي على الواتساب؟ إيش بتسوي قاعد؟ وإنت مالك بتزعق في وجهك؟ هو المسدس تبعي؟ المسدس كان في الخزانة اللي جنبك وإنت كنت قاعد إنت وياه بتشربوا قهوة وبتضحوكوا وأنا كنت تحت عند الزباين. يعني يا جنجي ما شفتوش لما طلع؟ ايش رايك افتشه واشلحه وعيه؟ هو انت الغلطة اللي بتغلطها بدك تيجي تحطها فيه؟ وبعدين ايش عرفك انه هو الجن اللي سرقه؟ الجن بيشتغل حرام محترف فيش اللي هو دخل المكتب وقعد عندي. بعد ما طلع من المكتب بطلع على المسدس فيش مسدس. كود نسيت يا جنجي كيف سرق الاجهزة تبعتنا. طب انا ايش اعمل هالجيت ايش اسوي؟ أخذ شوية شباب وأروح عليه؟ ما أنت شفت المرة اللي فاتت إيش سوى فينا؟ ما كانش معاه مسدس وفجمنا تفجيم. كيف هلقيت والمسدس تبعك معاه؟ ولا ولا فيش حدا أنا بعلم علي. هلقيت اتصل عليه. ماشي. سندس يا سندس. أيوة يا ماما. ولك أخوك ما اتصلش عليك؟ والله ما اطلعت على الجوال يا ماما. وانت كيف بدك تطلعي على الجوال و24 ساعة على اللابتوب؟ يا ريته ما جابلك اياه. طب وش صار يا ماما؟ ايش في يا ماما؟ ما اخويا كل مرة بتأخر في الليل. قلبي ناقزني يا بنتي، حاسة انه بده يصير حاجة لأخوك او صار له حاجة مش كويسة. اتصلي عليه، اتصلي عليه. ما جوالي فيش في شحن يا ماما. وين جوالك؟ هاي جوالي، خد اتصلي عليه. حاضر يا ماما. ألو؟ ألو؟ أيوة يا سندس. أوين أنت يا حسن؟ إيش في؟ إيش الدعوة؟ بدكو شي؟ لا بس عشان اتأخرت ماما بدها تكلمك. أعطيني إياها. أيوة يما، وين أنت يا حسن؟ أنا في البلد يما، كان عندي شوية شغل بس. يما، صار معك إشي؟ زي إيش يما صير معي إشي؟ زي إيش؟ مش عارفة يما، حاسة إنه قلبي بوجعني وبيدق زيادة عن اللزوم. يما الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي، ما صارش معي إشي، أنا في شغل مع الشباب. والله يما مبين إنه صاير معك إشي ومخبي عليا. في حد حكالك إشي يعني؟ محدش حكالي يما، بس قلبي الأم دليلها. لا يما ارتاحي، ما فيش ولا حاجة، أنا نص ساعة زمان بكون في الدار. طيب يما عشان خاطري ما تطولش. حاضر يما، مش هطول. جن، هينا وصلنا شارعكو. أنا هلقيت بدي أنزل وأروح على الدار، خلينا على تواصل. طب أنا وين أروح هلقيت؟ أروح أخبي السيارة في المخزن ولا أروح أسلمها لصاحبها؟ بتحط السيارة في المخزن وبتروح بتغير أوعيك وبتقف على راس الشارع وبتولع السيجارة وخلص. أنا خايف حسن أصحابه يجوني. يا وردي عليك ما أجبنك، ولك اعمل زي ما بقولك وخلص. طب أنا هلقيت بدي أفهم حاجة واحدة، الماكس اللي بعتك الطخ حسن؟ انا بشتغلش اجير عند حدا، انا بجيب حقي بايدي. طيب المسدس هاد مش تبع الماكس؟ اكيد اعطاك اياه، قالك روح طخه. روح روح اعمل زي ما قلت لك، كرج السياره وغير وعيك واستنى مني اتصال. ماشي يا جن. مالك يا جن؟ ايش فيه؟ شكيت لك انا يا سهيلة اشي؟ مروع الدار زي كل مرة. بس وجهك أصفر أصفر يا جن. خلاص المرة الجاية بدهن وبولو سيد وبخليه أبيض، ولا أقول لك بعمله جبس، إيش رايك؟ أنت دايما بس أجي أحكي معك يا جن، ناقر ونقير دايما. يا زلمة أنا بسألك أسئلة عادية، ومش من حقي أسألك إيش مالك وإيش فيه. وأنا جاوبتك، بس أنت بتحب ترغي كتير. ماشي يا جن، بديش أرغي. اسمعي طلعيني الترنج بسرعة. حاضر. ايش رنيت عليه يا جنجي؟ طافي جواله. جنجي انت مش عاجبني بالمرة، مش الجنجي اللي كان يشتغل معاي قبل 5-6 سنين. اسمع يا معلم، مش كل غلطة انت بتغلطها بدك تيجي تحطها في ظهري. انت بتعرف انه انت لو قلت لي روح دب حالك في البحر انا بروح بدب حالي، بس قصة انه كل ما تغلط تيجي تحطها فيه بقبلهاش منك. يا جنجي يا جنجي، هذا المحل امان في رقبتك وانا مخ فيه مليون دواية، فانت يا حبيبي الله يرضى عليك بدك تفتح عينك. طيب انت عطيتني المسدس وخليته معايا وانسرق مني؟ انسرق منك يا ماكس. ماشي ماشي ماشي، الغلط مني، اتصل عليه كمان مرة بس بسرعة. هيو فتح جواله يا معلم. قل له يجي بسرعة بسرعة، هلقيت. ماشي ماشي. الو. الو، وين انت يا جن؟ ايش في؟ مين معي؟ الجنجي؟ الجنجي معاك، انت وين؟ بس انت قل لي ايش في. جن انا مش فضيلك، انت وين؟ وين بدي اكون يعني؟ في ماليزيا؟ في الدار. طيب تعالي بسرعة، المعلم عايزك. بس انت قل لي ايش في. اسمع اتجننش مخي، تعالي بسرعة وخلاص. ماشي هيني جاي. اسمع ولا يا حرامي يا معفن يا نتن. لا لا لا يا معلم بلاش الغلط، انا في مكانك ولك انت في مكتبي بدي اخبط على رقبتك هلقي، وبدي اخليك تنظف بلاط المكتب بلسانك. مقبولة منك يا معلم، بتضلك معلم وكبيرة. ولا انا مش كبير واحد معفن، انا كبير واحد راجل وزلمة. انت يا معلم هلقيت جيبني تمسخ فيا وتغلط علي؟ ولا يا معفن يا حرامي، فاكر لما سرقت الاجهزة من المكتب؟ مش قلنا يا معلم صفحة وسكرناها؟ انا بدي افتحها من الاول وجديد. كنت بتفكر لما عفيت عنك كنت خايف منك؟ ولا انا بخافش الا من الخلقني بس. طب هات من الاخر يا معلم، ايش المطلوب مني؟ لما تكون واحد رمة وبتسواش بريزة وتيجي عندي واقول لك بدي شغلك عندي يا جن وامنك على مكاني ونظفك وخليك بني ادم، بتطحن في ظهري وبتسرق المسدس ولا يا حرامي؟ الله يسامحك يا معلم، الله يسامحك، انا ما سرقت منك المسدس يا معلم. طلع لي المسدس. طيب طلعه يا عمي، مش مخبيه هاي المسدس. وبتقول لي مش سارقه يا كلب؟ ولك واحد بامنك على مكانه بستضيفك بتسرقه؟ يا معلم يا كبير، تنقطع ايدي قبل ما اسرق منك عود كبريت. ولك انت جننتني هبلتني، اللي عملته هذا ايش اسمه؟ قل لي فهمني. انا يا معلم اخذت منك هالمسدس علشان اقضي هالشغلة وخلص. وانا رجل كرسي في المكتب بتقول ليش؟ ما انا قلت ليش اقول لك، والمصلحة واحدة. ولك هو انا عارف ايش بدك تعمل فيه انت، ولك بدك تجنني انت. انا يا معلم اخذت المسدس علشان اعلم حسن الادب، بدي اطيله صوابين رجليه، وقلت هذا لمصلحتك يا معلم. خشيت في مخ انت يا حبيبي وعرفت في ايش انا بفكر وفي ايش اللي مصلحة وفي ايش ماليش مصلحة؟ بدون ما اخش يا معلم، انا ذكي وبفهمها على الطاير. وايش عملت؟ طخيته؟ ما جاش فيه الرصاص. اسمع يا جن، بدي احكي لك كلمتين وتحطهم في راسك. اللي بده يشتغل عندي هان يا جن بده ياخد الاوامر مني بس، اي واحد بيجتهد لو نص ملي بس بمسح عن وجه الارض مسح. بس يا معلم حسن ضربني وبهدل صحتي على البحر، والضربه ما كانتش جاي الي لحالي، جاي الك، فقلت بدي انتقم. ولك مش انا قلت لك الموضوع عندي؟ ماشي يا كبير انا اسف. حسن انا وجهة نظري انه بدناش نتهوى. مالك يا نيوتن جبنت؟ اتفقنا نشحطه ونربطه ونصوره ونعلمه الادب. يا حبيبي يا حبيبي، إلنا فترة واحنا في مشاكل ما اشتغلناش شغل زي الناس. ايش رايك يا حسن؟ شوف اللي جايب مسدس ومطلق النار علينا معناته جاي يقتلنا يعني، او بالاحرى جاي يقتلني انا، بس قبل ما اخطي ولا خطوة لازم اتأكد. طيب وكيف بدك تتأكد؟ ما انت قلت السيارة تبعت الالباني ومعروفة الجن بطلعش الا بسيارة الالباني. طب ماشي، من وين جاب السلاح؟ وهل لحاله كان؟ وكيف كان رصدنا؟ وكيف عرف الارض اللي احنا قاعدين فيها؟ ما هو هذا حرامي يا حسن، ومن السهل عليه انه يجيب اي مسدس من اي مجرم صاحبه، وقصة الرصد اي واحد برصدها اكيد شافك لما ركبت هان. طيب انا بدني نسم مخي ضرب هالقيت، خلاص خلينا نروح على الدار لانه امي اتصلت علي، وبكرة بصير خير. وين انت يما؟ وين انت؟ وين كنت؟ هيني يما، وين بدي اروح انا؟ انا مش عارف، انت دايما هيك عندك افكار كلها سلبية، اذا تأخرت ايه صار في حسن؟ ايه وين راح حسن؟ هيني وين بدي اروح؟ يعني يما ما صارش معك مشاكل ولا اشي؟ طب ولو تصير معي مشاكل يما يعني بدي اموت يعني؟ بدهم يدفنوني بدون ما انت تشوفيني؟ بعيد الشر عنك يما، بعيد الشر. يما بطل تتأخر في الليل، بطل. يما احنا شغلنا كله ليل، احنا يما نقعد على الكمبيوتر في الليل، نطلع في الليل، ايش عملك انا؟ طيب بعدش انا مش فاهم هالموال الجديد هذا اللي عندك، اللي كل ما بتتأخر بتقولي قلبي ناقزني وخايفة ومش خايفة. يما احكي. يما اسمع، انا الي خاطر اجوزك وافرح فيك يما قبل ما اموت. ربنا يعطيك طول العمر يما. تاني حاجة، موضوع الزواجات قلتلك شليه من راسك، انا لما اكون نفسي بتجوز. يما ما هاي كل الناس بتتجوز، وهاي عنا غرفة يما، وهاي في حمام كبير، وهاي مطبخ، فيش اللي انا واختك في الدار. يما الله يرضى عليك، انا ما بدي اتجوز، بدي اتجوز شقة لحالي، وقلت لك 100 مرة